وهو كفارة لمن زاغ من بعد ما اهتدى، ولئن قمت منشدا فلقد فهت مرشدا، أقبل النصح والهداية واشكر لمن هدى، واسمح الآن بالذي يتسنى لتحمدا. قال أبو زيد: فلما أتممت هدرمتي وأوهم المسؤول صدق كلمتي، أغراه القرم إلى الكرم بمواساتي، ورغبه الكلب بحمل الكلب في مقاساتي، فرضخ لي على الحافرة ونضخ لي بالعدة الوافرة، فانقلبت إلى وكري فرحا بنجح مكري، وقد حصلت من صوغ المكيدة على سوغ الثريدة، ووصلت من حوك القصيدة إلى لوك العصيدة. قال الحارث بن همام: فقلت له: سبحان من أبدعك، فما أعظم خدعك وأخبث بدعك. فاستغرب في الضحك ثم أنشد غير مرتبك: عش بالخداع فأنت في دهر بنوه كأسدبيشة، وأدر قناة المكر حتى تستدير رحى المعيشة، وصد النسور فإن تعذر صيدها فاقنع بريشة، وجن الثمار فإن تفوت كفرض نفسك بالحشيشة، وأرح فؤادك إن با دهر من الفكر المطيشة، فتغاير الأحداث يؤذن باستحالة كل عيشة. المقامة 49: الساسانية. حكى الحارث بن همام قال: بلغني أن أبا زيد حين ناهز القبضة وبتزأ قيد الهرم النهضة، أحضر ابنه بعدما استجاش ذهنه، وقال له: يا بني إنه قد دنا ارتحالي من الفناء، واكتحالي بمرود الفناء، وأنت بحمد الله ولي عهدي، وكبش الكتيبة الساسانية من بعدي، ومثلك لا تقرع له العصا، ولا ينبه بطرق الحصى، ولكن قد ندب إلى الإذكار، وجعل صيقلا للأفكار، وإني أوصيك بما لم يوص به شيث الأنباط، ولا يعقوب الأسباط، فاحفظ وصيتي وجانب معصيتي، واحذ مثالي وفقه أمثالي، فإنك إن استرشدت بنصحي واستصبحت بصبحي، أمرع خانك وارتفع دخانك، وإن تناسيت سورتي ونبذت مشورتي، قل رماد أثافيك وزيد أهلك ورهطك فيك. يا بني إني جربت حقائق الأمور، وبلوت تصاريف الدهور، فرأيت المرى بنشبه لا بنسبه، والفحص عن مكسبه لا عن حسبه، وكنت سمعت أن المعايش إمارة وتجارة وزراعة وصناعة، فمارست هذه الأربع لأنظر أيها أوفق وأنفع، فما أحمدت منها معيشة ولا استرغدت فيها عيشة، أما فرص الولايات وخلص الإمارات فكأضغاث الأحلام والفيء المنتسخ بالظلام، وناهيك غصة بمرارة الفطام، وأما بضائع التجارات فعرضة للمخاطرات وطعمة للغارات، وما أشبهها بالطيور الطيارات، وأما اتخاذ الضياع والتصدي للإزدراء فمنهكة للأعراض وقيود عائقة عن الارتكاض، وقلما خلا ربها عن إذلال أو رزق روح بال، وأما حرف أولي الصناعات فغير فاضلة عن الأقواد ولا نابقة في جميع الأوقات، ومعظمها معصوب بشبيبة الحياة، ولم أر ما هو بارد المغنم لذيذ المطعم وافي المكسب صافي المشرب إلا الحرفة التي وضع ساسان أساسها ونوع أجناسها وأضرم في الخافقين نارها وأوضح لبني غبراء منارها، فشهدت وقائعها معلما واخترت سيماها ليمي سماء، إذ كانت المتجر الذي لا يبور والمنهل الذي لا يغور والمصباح الذي يعشو إليه الجمهور ويستصبح به العمى والعور، وكان أهلها أعز قبيل وأسعد جيل، لا يرهقهم مس حيف ولا يقلقهم سل سيف، ولا يخشون حمى تلاسع ولا يدينون لدان ولا شاسع، ولا يرهبون ممن برق ورعد ولا يحفلون بمن قام وقعد، أنديتهم منزهة وقلوبهم مرفهة، وطعمهم معجلة وأوقاتهم غر محجلة، أينما سقطوا لقطوا، وحيثما انخرطوا خرطوا، لا يتخذون أوطانا ولا يتقون سلطانا، ولا يمتازون عما تغدو خماصا وتروح بطانا. فقال له ابنه: يا أبت لقد صدقت فيما نطقت، ولكنك رتقت وما فتقت، فبين لي كيف أقتطف ومن أين تؤكل الكتف. فقال: يا بني، إن الارتكاض بابها، والنشاط جلبابها، والفطنة مصباحها، والقحة سلاحها، فكن أجول من قطرب، وأسرى من جندب، وأنشط من ظبي مقمر، وأسلط من ذئب متنمر، واقدح زند جدك بجدك، وقرع باب رعيك بسعيك، وجب كل فج، ولج كل لج، وانتجع كل روض، وألق دلوك إلى كل حوض، ولا تسأم الطلب، ولا تمل الداب، فقد كان مكتوبا على عصا شيخنا ساسان: من طلب جلب، ومن جال نال، وإياك والكسل، فإنه عنوان النحوس، ولبوس ذوي البوس، ومفتاح المتربة، ولقاح المتعبة، وشيمة العجزة الجهلة، وشنشنة الوكلة التكلة، وما اشتار العسل من اختار الكسل، ولا ملأ الراحة من استوطأ الراحة، وعليك بالإقدام ولو على الضرغام، فإن جراءة الجنان تنطق اللسان وتطلق العنان، وبها تدرك الحظوة وتملك الذروة، كما أن الخور صنو الكسل وسبب البشل، ومبطأة للعمل ومخيبة للأمل. ولهذا قيل في المثل: من جسر أيسر، ومن هاب خاب، ثم ابرز يا بني في بكور أبي زاجر، وجراءة أبي الحارث، وحزامة أبي قرة، وختل أبي جعدة، وحرص أبي عقبة، ونشاط أبي وثاب، ومكر أبي الحصين، وصبر أبي أيوب، وتلطف أبي غزوان، وتلون أبي براقش، وحيلة قصير، ودهاء عمرو، ولطف الشعبي، واحتمال الأحنف، وفطنة إياس، ومجانة أبي نواس، وطمع أشعب، وعارضة أبي العينة، واخلب بصوغ اللسان، واخدع بسحر البيان، وارتد السوق قبل الجلب، وامتر الضرع قبل الحلب، وسائل الركبان قبل المنتجع، ودمث لجنبك قبل المضطجع، واشحذ بصيرتك للعيافة، وأنعم نظرك للقيافة، فإن من صدق توسمه طال تبسمه، ومن أخطأت فراسته أبطأت فريسته. وكن يا بني خفيف الكل، قليل الدل، راغبا عن العل، قانعا من الوبل بالطل، وعظم وقع الحقير، واشكر على النقير، ولا تقنط عند الرد، ولا تستبعد رشح الصد، ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا خيرت بين ذرة منقودة ودرة موعودة، فمل إلى النقد، وفضل اليوم على الغد، فإن للتأخير آفات، وللعزائم بدوات، وللعدات معقبات، وبينها وبين النجاز عقبات، وأي عقبات. وعليك بصبر أولي العزم، ورفق ذوي الحزم، وجانب خرق المشتط، وتخلق بالخلق السبط، وقيد الدرهم بالربط، وشب البذل بالضبط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، ومتى نبى بك بلد أو نابك فيه كمد، فبدت منه أملك، واسرح عنه جملك، فخير البلاد ما جملك. ولا تستثقلن الرحلة، ولا تكرهن النقلة، فإن أعلام شريعتنا وأشياخ عشيرتنا أجمعوا على أن الحركة بركة، والطراوة سفتجة، وزروا على من زعم أن الغربة كربة، والنقلة مثلة، وقالوا هي تعلة من اقتنع بالرذيلة، ورضي بالحشف وسوء الكيلة. إذا أزمعت على الاغتراب، وأعددت له العصا والجراب، فتخير الرفيق المسعد من قبل أن تصعد، فإن الجار قبل الدار، والرفيق قبل الطريق. خذها إليك وصية لم يوصها قبل أحد،

وسمعت بالأمس تدارس الألسن سلابة خندريسه في سلسال كؤوسه ومحاسن مجلس مسرته وإحسان سمعة سيادته، فاستسلقت السر وتوسمت الاستدعاء وسوفت نفسي بالاحتساء ومؤانسة الجلساء، وجلست أستقر السبل وأستطلع الرسل وأستبعد تناسي اسمي وأساور الوساوس لاستحالة رسمي. وسيب السلاطين مستأثر بأنس السماع وحسو الكؤوس سلاني، وليس لباس السلو يناسب حسن سمات النفيس، وسن تناسي جلاسه وأسوى السجايا تناسي الجليس، وسر حسودي بطمس الرسوم وطمس الرسوم كرمس النفوس، وساق الحسام بكاس السلاف وأسهمني بعبوس وبوس، وأسكرني حسرة واستعاض لقسوته سكرة الخندريس، سأكسوه لبسة مستعتب وأمسك إمساك سال يأوس، أسطر سيناته سيرة تسير أساطيرها كالبسوس، وحسبنا السلام لرسول الإسلام. وهذه الرسالة الشينية التي كتبها الحريري لأحد أصدقائه يمدحه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. بإرشاد المنشي أنشي شغفي بالشيخ شمس الشعراء ريش معاشه وفشارياشه، وأشرق شهابه وأشوشبت شعابه، يشاكل شغف المنتشي بالنشوى والمرتشي بالرشوى والشادن بشرخ الشباب والعطشان إلى شبم الشراب، وشكري لتجشمه ومشقته وشواهد شفقته، يشاكل شكر الناشد للمنشد والمسترشد للمرشد والمستشعر للمبشر والمستجيش للجيش المشمر، وشعاري إنشاد شعره وإشجاء الكاشح والمكاشر بنشره، وشغلي إشاعة وشائعه وتشييد شفائعه، والإشادة بشذوره وشنوفه، والمشورة بتشفيعه وتشريفه، وأشهد شهادة المشنع الكاشف والمنشر المكاشف، لإنشاده يدهش الشائب والناشي ويلاشي شعر الناشي، ولمشاهدته كاشتيار الشهد وتباشير الرشد، ولمشاحنته تشقي المشاحن، ولمشاجرته تنشر المشاين، ولمشاغبته تشضي الأشطان وتشيط الشيطان، فشرفا للشيخ شرفا وشغفا بشنشنته شغفا، فأشعاره مشهورة ومشاعره وعشرته مشكورة وعشائره، شاء الشعراء المشمعلين شعره فشانيه مسجو الحشا ومشاغره، وشوى ترقيش المرقش رقشه فأشياعه يشكونه ومعاشره، وشاق الشباب الشم والشيب وشيه فمنشوره بشرى المشوق وناشره، شمائله معشوقة كشموله وشريبه مستبشر ومعاشره، شكور ومشكور وحشو مشاشه، شهامة شمير يطيش مشاجره، شقاشقه مخشية وشباته، شبا مشرفي جاش للشر شاهره، شباب الأناشيد النشاوى وشفهم فمشفيه مشفا وشاكيه شاكره، ويشدو فيهتش الشحيح لشدوه ويشغفه إنشاده فيشاطره، تجشم غشياني فشرد وحشتي وبشر ممشاه ببشر وباشره، سأنشده شعرا يشرق شمسه وأشكره شكرا تشيع بشائره، وأشهد شهادة شاهد الأشياء ومشبع الأحشاء ليشعلن شواظ أشواقي شحطه، وليشعثن شمل نشاطي نشطه، فناشدت الشيخ يشعر باستيحاشي لشسوعه وإجهاشي لتشييعه، ووشايتي لنشيده الموشي ونشد شخصيه بالإشراق والعشي، حاشاه حاشاه تغشيه شبهة وتغشاه، فليستشف شرح شجوني لشطونه ومشاركتي لشجونه واشتغالي بتمشية شؤونه ليشد جاشي ويشارب انكماشي، عاش منتعش الحشاشة مستبشر الحشاشة، مشحود الشفار منتشر الشرار، شتاما للأشرار شحادا بالأشعار، يشرح ويجوش وينعش المنقوش بمشيئة الشديد البطش الشامخ العرش، وتشريفه لبشير البشر وشفيع المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.